علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى. وقد شرعنا في الفصل الثالث من الباب الثاني من القسم الثالث الذي موضوعه أحوال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأمور الدنيا، وقد عرضنا لإسناد الحديث الذي ساقه المؤلف رحمه الله في أول هذا الفصل، وهو حديث تأبير النخل. يقول المؤلف رحمه الله في رواية لهذا الحديث: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يعبرون النخل، فقال: ما تصنعون؟ قالوا: كنا نصنعه. قال: لعلكم لو لم تفعلوا كان خيرا، فتركوه فنفضت. الحديث حديث تأبير النخل أخرجه الإمام مسلم ورقمه في صحيحه 2362، وهو حديث رافع بن خديج رضي الله عنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته حينما رأى الأنصار يأبرون النخل بالكسر، كسر الباء، ويأبرون، يجوز هذا ويجوز ذاك، لغتان، أبر يأبر وأبر يأبر، أي يلقحون النخل بنقل حبوب اللقاح من النخيل الذكر إلى النوع الآخر. واقترح عليهم لو تركوا ذلك وخففوا على أنفسهم هذا العناء والتعب ربما كان أجدى عليهم وأنفع، ولكن الذي تبين هو خلاف ذلك، وهو نقصان هذا التمر وهذا المحصول للعام الذي تركوا فيه تأبير النخل. و أكثر الروايات بلفظ نقصت، وهذا يعني أن الثمار كانت قليلة وأكثرها كان شيصا، وروي بلفظ نقضت، أي أنها أسقطت حملها، شجر النخل أسقط حمله وقل نتاجه بلفظ نقضت. وقال ابن قرقول: كل الروايات غير هذه الرواية مصحفة، أي أنه يعتبر لغة نقضت هي اللفظ النبوي المروي في هذا الحديث. نعم. فذكروا ذلك له، فقال: إنما أنا بشر، إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به، وإذا أمرتكم بشيء من رأيي فإنما أنا بشر. وفي رواية أنس: أنتم أعلم بأمر دنياكم. رواية أنس رضي الله عنه أوردها وأخرجها الإمام مسلم في صحيحه أيضاً، ورقمها 2363. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أخبروه بما نتج من قلة محصول التمر في العام الذي تركوا تأبيره، قال: أنتم أعلموا بأمر دنياكم، أي أن هذا الأمر هو أمر دنيوي يتعلق بالتجربة والخبرة والحياة العملية لأهل الفلاحة، لا يتعلق بوحي أوحاه الله إليه، فأنتم أعلموا بأمر دنياكم. وهكذا يقاس عليه كل أمر مما يتعلق بالصناعات والحرف، فهو من أمور الدنيا التي يكتسبها الإنسان بالخبرة والتجربة والممارسة العملية، ولا دخل للوحي فيها، لأن القرآن إنما هو كتاب شريعة وأحكام وليس كتاب حرف وامتهان. نعم. وفي حديث آخر: إنما ظننت ظنا فلا تؤاخذوني بالظن. الحديث الآخر أيضا أخرجه الإمام مسلم، ورقمه في صحيحه 2361، وهو من حديث طلحة ابن عبيد الله. نعم. وفي حديث ابن عباس في قصة الخرص. حديث ابن عباس وقصة الخرص، وهو التقدير والحزر الذي يتم في النخل وفي الزيتون، الفلاح يرى الثمار قد برزت وظهرت في الشجر، وسوف يتساقط منها ما يتساقط، ويأكل هو منها ما يأكل، ويهدي ما يهدي، فلابد أن يحسب ذلك عليه، فيخرص ويقدر بمعرفة أناس خبراء في هذا الحقل، فيعلم كم ينبغي أن يخرج من الزكاة بعد جني المحصول، وذلك مبني على التخريص، وهو عمل شائع في كثير من الأمور التي يتم تقديرها تقديرا، حتى فيما يتعلق اليوم في المعاملات التي تتصل بالتعويضات وغير ذلك، يؤتى بأهل الخبرة فيقدر المبنى كم يساوي لو كان كذا، فيكون الثمن مكافئا للمحل الذي يراد التعويض عنه. وهكذا الزكاة أيضا تخرص الحبوب في أشجارها ليعلم كم يكون على صاحب الشجر من الزكاة بعد أن يأكل منها ما يأكل ويهدي ما يهدي. فحديث ابن عباس في ذلك يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر مثلكم، فما حدثتكم عن الله فهو حق، وما قلت فيه من قبل نفسي فإنما أنا بشر أخطئ وأصيب. والحديث أخرجه البزار، ورقمه في كشف الأستار 201، وحسنه السيوطي في المناهل، ورقمه 1265. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر، فما حدثتكم عن الله فهو حق، وما قلت فيه من قبل نفسي فإنما أنا بشر أخطئ وأصيب. وهذا على ما قررناه فيما قاله من قبل نفسه في أمور الدنيا وظنه من أحوالها، لا ما قاله من قبل نفسه واجتهاده في شرع شرعه وسنة سنها. النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فما حدثتكم عن الله فهو حق وما قلت فيه من قبل نفسي فإنما أنا بشر أخطئ وأصيب، يريد أن يبين للمسلمين أنه بشر كبقية الناس، ما لم يرد إليه وحي في أمر من الأمور فإنه لا يعلم الغيب من تلقاء نفسه ولا يعرف حكم الله في مسألة حتى ينزل الله عليه فيها ما يبينه له بالوحي. فالإشارة إلى بشريته عليه الصلاة والسلام فيها بيان للناس أنه يسري عليه ما يسري على البشر من الخطأ والإصابة فيما لم يوحى إليه. نعم. وكما حكى ابن إسحاق أنه صلى الله عليه وسلم لما نزل بأدنى مياه بدر قال له الحباب بن المنذر أهذا منزل أنزلكه الله؟ ليس لنا أن نتقدمه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال لا، بل هو الرأي والحرب والمكيدة. قال فإنه ليس بمنزل، انهض حتى نأتي أدنى ماء من القوم فننزله ثم نغور ما وراءه من القلوب فنشرب ولا يشربون. فقال أشرت بالرأي، وفعل ما قاله. هذا الخبر مشهور عند المسلمين في قصة بدر وما وقع في هذه الغزوة من القتل والقتال بين المسلمين والمشركين في أول هجرتهم في السنة الثانية من هجرتهم. والحديث أو هذا الخبر أورده ابن إسحاق والبيهقي عن عروة والزهري عن جماعة، كما بيّن الإمام السيوطي في مناهل الصفا ورقمه 1266. والحباب بن المنذر الأنصاري الخزرجي المتوفى في خلافة عمر رضي الله عنهما هو صاحب رأي معروف بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ممن ثبت في غزوة أحد وبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الموت، وممن اقترح في غزوة بني قريظة أن يعسكر المسلمون بين حصون اليهود ليمنعوا تواصلهم. وغزوة بني قريظة هي التي وقعت بعد غزوة الأحزاب في العام الخامس من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فبعد أن هزمت الأحزاب واندحرت أمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين أن يتوجهوا إلى بني قريظة الذين أرادوا خداع النبي وأصحابه وجعل ثغرة من جهتهم إلى المدينة يتسلل منها الأحزاب لاقتحام المدينة بعد أن حال الخندق بينهم وبينها. فحينما توجه المسلمون نصح المسلمين الحباب بن المنذر أن يعسكروا بين منازل اليهود وحصونهم حتى لا يقع اتصال وتفاهم فيما بينهم واتفاق على أمر يفلحون فيه في خداع المسلمين. وهو رضي الله عنه صاحب العبارة المشهورة في يوم سقيفة بن ساعدة عندما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى وأراد المهاجرون أن يولوا أبا بكر الخليفة وأراد الأنصار أن يولوا سعد بن عبادة، فقام يقول قولته المشهورة: أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب. يعني يبين بهذه العبارة أنه مستعد للقتال وللدفاع عن فكرة تولية أنصاري خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه حينما تبين له الحق وأن هذا الأمر لا يليه إلا قرشي، فهم أولى الناس بالخلافة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أذعن لما بينه المهاجرون رضي الله عنهم جميعا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. وقد قال الله تعالى له صلى الله عليه وسلم: وشاورهم في الأمر. وأراد مصالحة بعض عدوه على ثلث تمر المدينة، فاستشار الأنصار، فلما أخبروه برأيهم رجع عنه. هذا الخبر يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب حينما علم كثرة جيوش الأحزاب التي تريد اقتحام المدينة، اقترح على سعد بن عبادة وسعد بن معاذ زعيمي الأوس والخزرج، سعد ابن معاذ زعيم الأوس وسعد بن عبادة زعيم الخزرج، اقترح عليهما أن يدفعوا لأهل غطفان قدراً من ثمار المدينة يقدر بالثلث حتى يحدثوا ثلمة في جيوش الأحزاب فيتخلوا عن بقية الأحزاب ويتخاذلون. فسأله السعدان سعد بن معاذ وسعد بن عبادة رضي الله عنهما في رواية الطبراني: يا رسول الله، أوحي من السماء؟ فإذا كان كذلك فهما سيسلمان، وإن كان كذلك أيضاً رأي من عنده وهوى يراه، فإن هواهما وهوى الأنصار يتبع هوى النبي صلى الله عليه وسلم ورغبته، أم هو ليس من ذلك في شيء إلا رغبة النبي صلى الله عليه وسلم الإبقاء على الأنصار بعدم اجتتاتهم وقتلهم وتخريب دورهم. وقال له أنهم لم يفعلوا هذا في الجاهلية، لم يعطوا الدنية في الجاهلية، كيف وقد جاء الإسلام إليهم؟ فلن يرضوا إلا بالجهاد والتضحية في سبيل هذا الدين والموت دون هذه الرسالة، وهو موقف صلب وشديد وقوي وبطولي من زعيمي الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم، جعله يعدل عنه. فقد وجد الأنصار محبين للموت في سبيل الله دفاعا عن هذا الدين الحنيف، وأنه لا يسعدهم أن يبقوا أذلاء ويعطوا للغطفانيين وهم كثرة كاثرة تمتد بلادهم من هضبة نجد إلى أطراف المدينة، ثم ترتفع شمالا وتتوسع في بلاد العرب شرقا حتى تبلغ ديار بني كلاب وتبلغ طي وتبلغ مواطن كبيرة من القبائل الأخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندئذ قطع هذا الاتصال الذي أراد أن يقوم به مع الحارث الغطفاني قائد بني مرة، استجابة لطلب السعدين. والحديث كما يذكر العلماء أورده البزار بإسناد حسن من حديث أبي هريرة، وساقه الطبراني أيضا بإسناد حسن، لكن فيه محمد بن عمر الليثي وهو صدوق له أوهام. وقد جاء في رواية الطبراني ذكر بعض السعود من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهما سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وسعد بن الربيع وسعد بن خيثمة وسعد ابن مسعود. وذكر سعد بن معاذ وسعد بن عبادة صحيح، وذكر سعد ابن خيثمة وسعد بن الربيع لا يصح، لأن سعد بن الربيع لأن سعد بن خيثمة استشهد في غزوة بدر، وسعد بن الربيع استشهد في غزوة أحد، ويصح أن يكون ذكر سعد بن مسعود له صلة بهذا الإسناد. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك فكرة الاتصال ببني غطفان وإعطائهم ثلث ثمار المدينة إن رجعوا إلى ديارهم وتخلوا عن الأحزاب. وشاء الله سبحانه وتعالى أن تقهر غطفان مثلما قهرت بقية الأحزاب بريح أرسلها الله عليهم، كما بيّن ذلك في سورة الأحزاب في آيات فصل فيها الباري سبحانه وتعالى ما جاء من أحاديث المنافقين وتخاذلهم وما وقع للمشركين وإلقاء الرعب فيهم وإفساد هجومهم وعودتهم مدحورين، ثم انفراد المسلمين بعد ذلك ببني قريظة الذين أرادوا أن يخدعوا المسلمين ويفتحوا تلمة وتغرة في المدينة من ناحيتهم ليتسلل منها الأحزاب. نعم. فمثل هذا وأشباهه من أمور الدنيا التي لا مدخل فيها لعلم ديانة ولا اعتقادها ولا تعليمها يجوز عليه فيها ما ذكرناه، إذ ليس في هذا كله نقيصة ولا محطة. المحطة من حط يحط، بمعنى نقص منزلة. فإذا وقع في أمور الدنيا خطأ فإن ذلك ليس يحط من قدر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يرسل خبيرا بشؤون الحياة الدنيوية والمهن والحرف والتجارات، وإنما أرسل ليعبد الله وحده ويدين الناس له بشريعة سمحة مبينة مفصلة بوحي من عند الله سبحانه وتعالى لا مراء فيه. نعم. وإنما هي أمور اعتيادية يعرفها من جربها وجعلها همه وشغل نفسه بها. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم مشحون القلب بمعرفة الربوبية ملآن الجوانح بعلوم الشريعة. النبي صلى الله عليه وسلم مشحون القلب ملآن الجوانح ومقيد البال، يعني من هذه النواحي يسيطر عليه الوحي من عند الله سبحانه وتعالى، وهو متعلق بربه ليعلم ما يوحيه إليه من التكاليف، فالوحي يملأ عليه جوانحه، والجوانح هي الأضلاع القصيرة التي تلي الصدر، والبال هو الحال والشأن. فحينما يكون بال الإنسان مشغولاً بشيء آخر لا شك أنه لا يحسن التفكير في أمر غيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مشغولاً بالحياة الدنيا، وإنما كان مشغولاً بأمر الآخرة وتطبيق أحكام هذه الشريعة السمحة. نعم. مقيد البال بمصالح الأمة الدينية والدنيوية. نعم. ولكن هذا إنما يكون في بعض الأمور، ويجوز في النادر وفيما سبيله التدقيق في حراسة الدنيا واستثمارها، لا في الكثير المؤذن بالبله والغفلة. نعم. وقد تواتر بالنقل عنه صلى الله عليه وسلم من المعرفة بأمور الدنيا ودقائق مصالحها وسياسة فرق أهلها ما هو معجز في البشر، مما قد نبهنا عليه في باب معجزاته من هذا الكتاب. الموضع الذي يشير إليه في كتابه الشفاء هو باب معجزاته صلى الله عليه وسلم، وهو الباب الرابع من القسم الأول الذي ترجم له فيما أظهره الله تعالى على يديه من المعجزات وشرفه به من الخصائص والكرامات. نعم. الفصل الرابع. وأما ما يعتقده في أمور أحكام البشر الجارية على يديه وقضاياهم ومعرفة المحق من المبطل وعلم المصلح من المفسد، فبهذه السبيل لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحوي مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذ منه شيئا، فإنما أقطع له قطعة من النار. بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله في الفصل الثالث قصة تأبير النخل وما فيها من بيان إلى بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه في أمر الدنيا ليس كأمره في أمر الآخرة في أمور الدين التي يوحى إليه بشأنها، وبعدما ذكره أيضا من واقعة غزوة بدر وما اقترح عليه في وجوب السيطرة على المياه وعدم تركها لكفار قريش حتى يحتاجون إلى الماء فلا يجدونه فيغادرون ميدان المعركة، وكذلك في عرضه فكرة تقديم ثلث ثمار المدينة إلى بني غطفان ثم عدوله عن تلك الفكرة، ساق المؤلف هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الاحتكام إليه، وفيه يبين أنه قد يحتكم إليه المسلمان ويعرض كل منهما دعواه، ويكون أحدهما أفصح وأبين لحجته من الآخر، فيقضي له وهو غير صاحب حق، فيعلمه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يقع ذلك بأنه إنما يقتطع له من نار جهنم قطعة، فإن شاء أخذها وضيع آخرته، وإن شاء تركها وهو الأولى به، أي بالمسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث إنما أنا بشر مثلكم وإنكم تختصمون إلي، الذي أخرجه أبو داود ورقمه 3583، وألحن أي أقدر وأفطن. ومسألة اللحن، من المعلوم أن اللحن في اللغة هو التحريف والانحراف، وهكذا يكون المرء في دعواه ادعاء باطلا بقدرته على تزيين الباطل وتقديمه على في صورة حق، وهذا أمر مشاهد. كثير من الناس تجده لا يخاصم ولا يجادل ويظلم فيسكت، وربما يتكلم فلا يحسن عرض أدلته، وتجد من الناس من هو لا شأن له إلا الجدال والخصام، يتفنن في ذلك في كل شيء، في الموضع الذي يجالس فيه الناس، وفي مكان العمل، وفي السوق، وفي الشارع، بل حتى في الإشارة الضوئية وهو في سيارته، تجده يتطاول بالكلام ويجادل ويخاصم، وقد يقف أمام القاضي فيسوق من الحجج الزائفة التي تنطلي على القاضي، لأن خصمه لا يستطيع أن يتذكر كل أدلته، ليس من طبعه الجدال والخصومة. فهذا أمر مشاهد، وقد يفرح بعض الناس بقدرته على ذلك فيتجرد لهذه المهمة، تجده لا يعدل بها شيئا، شأنه هو إثارة الخصومات ورفع الصوت وإثارة المشاكل في مكان عمله وفي شارعه ومع جيرانه ومع أهل بيته، لأنه يجد في قدرته على إبداء الحجج والأدلة مع سكوت الآخرين حياء أو ضعفا في إبراز أدلتهم، أو هكذا عرفوا بطباعهم مهادنة له، تجده يأخذ حقوق الآخرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبشر أمثال هؤلاء بأنه إذا رفع إليه أمر وحكم فيه بما يراه الحق، لا لأن الحق مع من حكم له، ولكن لأن صاحب الحق كان ضعيف التذكر لحججه وقليل الجدال في إبراز أدلته، قال إنما هو يقضي له النبي صلى الله عليه وسلم بقطع من النار، فيحمله مسؤولية ذلك. وقد ساق المؤلف رحمه الله هذا الحديث في أول هذا الفصل الرابع الذي موضوعه اعتقاده، أي اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم في أحكام البشر الجارية على يديه وقضاياهم المرفوعة إليه. المصنف رحمه الله ساق الحديث ولم يرد الإسناد، وسيرده فيما بعد، وهذا متبع في كتب الحديث عند أهل الحديث، يجوز تقديم الحديث على السند فهو جائز. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. حدثنا الفقيه أبو الوليد رحمه الله. الفقيه أبو الوليد هو هشام بن أحمد الفقيه ابن العواد الذي عرض عليه القضاء مرارا ولم يقبله، توفي عام 509. نعم. حدثنا الحسين بن محمد الحافظ. هو أبو علي الغساني المتوفى عام 498. حدثنا أبو عمر. والغساني له رجال الصحيحين والتعريف بشيوخ البخاري، وأبو عمر هو شيخه ابن عبد البر المتوفى عام 463. نعم. حدثنا أبو محمد. هو عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن القرطبي. حدثنا أبو بكر. هو محمد بن بكر بن داسة المتوفى عام 346، راوي سنن أبي داود الذي ساق المؤلف حديث الاختصام إليه من طريق أبي داود. نعم. حدثنا أبو داود. هو سليمان بن الأشعث صاحب السنن المتوفى عام 275 للهجرة. حدثنا محمد بن كثير. سمع الحديث بالبصرة والكوفة فهو عراقي، وأخرج له البخاري وغيره من الطبقة 11، توفي عام 223. أخبرنا سفيان. هو سفيان الثوري أبو عبد الله سفيان بن سعيد المتوفى عام 161. عن هشام بن عروة. نعم. عن أبيه. أبوه هو عروة بن الزبير، هو هشام بن عروة وأبوه عروة بن الزبير. نعم. عن زينب بنت أم سلمة. زينب بنت أم سلمة هي ربيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت من أفقه النساء، أرضعتها أسماء امرأة الزبير بن العوام وهي بنت أبي بكر وأخت السيدة عائشة رضي الله عنهم جميعا، أرضعت السيدة أسماء زينب بنت أم سلمة لأنها بنت ربيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصارت إخوة لأبناء الزبير ومنهم عروة. نعم. عن أم سلمة قالت. أم سلمة هي أم المؤمنين هند بنت أبي أمية الذي يعرف بزاد الركب لجوده، روت 378 حديثا، توفيت عام 61 للهجرة. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث، وفي رواية الزهري عن عروة: فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له. رواية الزهري عن عروة: فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، أخرجه الإمام البخاري ورقمه في صحيح 2458، وأخرجه الإمام مسلم ورقمه 1713 من حديث ابن شهاب الزهري: أبلغني عروة بالإسناد السابق. نعم. ويجري أحكامه عليه الصلاة والسلام على الظاهر. جريان أحكام النبي صلى الله عليه وسلم على الظاهر سوف يعلله المصنف ويبين الحكمة في ذلك، فالله سبحانه وتعالى بوسعه أن يطلع نبيه صلى الله عليه وسلم عما يدور في خلد كل متخاصمين، بحيث يعرف المحق من المبطل ومن صاحب الحق والذي لا حق له، فيقضي بناء على علمه عن الله سبحانه وتعالى. ولكن الله سبحانه وتعالى جعله قدوة للمسلمين وللقضاة، لهذا جعل حكمه صلى الله عليه وسلم مبنيا على الأخذ بالظاهر، والله يتولى السرائر كما هو معلوم في شرعنا، الناس يأخذون بالظاهر، أما السرائر فالأمر فيها مفوض إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. وموجب غلبات الظن بشهادة الشاهد، معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في بيان الأقضية وأحكامها يذكر قوله عليه الصلاة والسلام: البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، أي أن المدعي عليه أن يثبت دعواه بالبينة، وإذا ثبت ذلك بالبينة فللمدعى عليه أن يثبت براءته باليمين. البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، فهذا مما هو يؤخذ به في شرعنا، وهو مما يعرف بغلبة الظن بشهادة الشاهد ويمين الحالف. فالمدعي يأتي بالبينة كأن يأتي بمن يشهد له أو يأتي بالدليل القاطع، والمدعي يرد هذه الدعوة باليمين، وقد ينكر وقد يأبى المدعى عليه اليمين، ينكل من نكل ينكل نكولا، فيترك الخصومة أو يجيب حاجة المدعي، كأن يدعي مدعي على آخر أنه أسلفه 10,000 دينار، فينكر ذلك ويقول: إنما أسلفتني 8. وقد يقع ذلك بسبب النسيان أو غيره، فيرفع أمره إلى القاضي، فإذا لم يكن تم وثيقة تثبت المبلغ الذي اقترض من صاحبه، ولم يكن تم شهود حضروا ذاك الإقراض، فعلى صاحبي على المدعى عليه أن يثبت ذلك باليمين، يثبت بطلان ذلك باليمين، فإذا ما أراد أن يعظم الله سبحانه وتعالى ويترك اليمين وهو ما يسمى بنكول المدعى عليه المطالب باليمين، فإذا ما نكل عن اليمين وأبى أن يحلف يعطي لخصمه المبلغ الذي ادعاه عليه، فالنكول هو ترك اليمين في مجلس القضاء. وعند بعض أهل العلم ومنهم علماؤنا أنه قد ترد اليمين على المدعي فيطالب بأن يحلف، عند بعض علماء المسلمين وهم الحنفية لا ترد اليمين على صاحب الدعوة، وفي كل الأحوال هذه أمور التقاضي قائمة على الأخذ بالظاهر وبيمين الحالف ومراعاة الأشبه بالأمر، وحتى يراعى في ذلك كما ذكر القاضي عياض في هذا الفصل الوكاء وهو الوعاء والخيط، يراعى الوعاء العفاص والوكاء الذي يربط به ذاك الوعاء، وهذا في موضوع اللقطة، قد يلتقط أحد الناس شيئا في الطريق ثم يعلن عنه ويحتاج صاحب الشيء أن يثبت نوع ما يخبر عنه هذا الشيء الذي التقط في طريق المسلمين، صاحبه ينبغي أن يأتي بالبينة التي تثبت ملكيته له، فهذا كله من باب الأخذ بالظاهر، وهذا الذي يراعيه القضاء، وهذا هو الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان يقضي بين الناس بوحي ينزله الله عليه يبين له فيه الظالم من المظلوم والمخطئ من المصيب والمحق من المبطل، وما ذلك إلا لكونه صلى الله عليه وسلم قدوة، فلو أكرمه الله بذلك وحياً يوحيه إليه في كل ما يختصم فيه إليه فإن المسلمين من بعده ينقطع عنهم الوحي ولا سبيل لهم إلى ذلك، لهذا كان صلى الله عليه وسلم في قضائه يقضي بما يقضي به علماؤنا وقضاة الإسلام في كل عصر وزمان. نعم. ويمين الحالف ومراعاة الأشبه ومعرفة العفاص والوكاء، نعم، مع مقتضى حكمة الله في ذلك، فإنه تعالى لو شاء لأطلعه على سرائر عباده ومخبآت ضمائر أمته فتولى الحكم بينهم بمجرد يقينه وعلمه دون حاجة إلى اعتراف أو بينة أو يمين أو شبهة، ولكن لما أمر الله أمته باتباعه والاقتداء به في أفعاله وأحواله وقضاياه وسيره، وكان هذا لو كان مما يختص بعلمه ويؤثره الله به لم يكن للأمة سبيل إلى الاقتداء به في شيء من ذلك، ولا قامت حجة بقضية من قضاياه لأحد في شريعته، لأن لا نعلم ما أطلع عليه هو في تلك القضية بحكمه هو إذن في ذلك بالمكنون. المكنون أي المستور والمخفي. نعم. هو إذن في ذلك بالمكنون من إعلام الله له بما أطلعوا عليه من سرائرهم. نعم. وهذا لا تعلمه الأمة، فأجرى الله تعالى أحكامه على ظواهرهم التي يستوي في ذلك هو وغيره من البشر، ليتم اقتداء أمته به في تعيين قضاياه وتنزيل أحكامه، ويأتون بما أتوا من ذلك على علم ويقين من سنته، إذ البيان بالفعل أوقع منه بالقول وأرفع لاحتمال اللفظ وتأويل المتأول. البيان بالفعل أرفع من البيان باللفظ، الأمر العملي لا شك أنه أوضح من البيان القولي، لأن القول يحتاج إلى تفسير، وقد يختلف في تفسير الألفاظ، وقد يقع في اللفظ التأويل، فيكون تكون العبارة محتملة لأكثر من معنى، وهذا أمر مشاهد في الأدلة الشرعية في النصوص التي يستدل بها أهل العلم، يختلفون في الاستدلال بها، كل واحد يحملها على معنى لأن النص يحتمل ذلك. فالنص قد يكون قطعياً، قطعي الدلالة لا يحتمل إلا معنى واحداً، وهذا قليل. وأكثر النصوص إنما هي ظنية الدلالة لاحتمال تأويل الحديث أو الآية بوجوه مختلفة. ولهذا كان العمل الفعلي أبين من البيان بالقول واللفظ. نعم. وكان حكمه على الظاهر أجلى في البيان وأوضح في وجوه الأحكام وأكثر فائدة لموجبات التشاجر والخصام، وليقتدي بذلك كله حكام أمته ويستوثق بما يؤثر عنه وينضبط قانون شريعته وطي ذلك عنه من علم الغيب الذي استأثر به عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فيعلمه منه بما يشاء ويستأثر بما يشاء، ولا يقدح هذا في نبوته ولا يفصم عروة من عصمته. انتهى الفصل. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.